بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 11 من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والفرق والأديان أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا أبو رزاق. يا مرحبا بك فدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعم، تفضل فدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ليس والسلام. بعد أن طوفنا في مختصر ما حدث لبني إسرائيل مما أخبر الله تبارك وتعالى عنه في سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل، نعم، من إفسادهم مرتين كأبرز ما حدث في تاريخهم، وكيف أن الله عز وجل انتقم من المفسدين الذين أشركوا واتخذوا مع الله تبارك وتعالى آلهة أخرى دعوها من دون الله تبارك وتعالى، نعم، وشردهم في البلدان عدلا من الله تبارك وتعالى، وكيف وصفهم الحق سبحانه وتعالى وصف يتناسب مع ما حدث من غير إساءة إلى بني إسرائيل، على اعتبار أن هم من المسلمين، فهم من أتباع موسى عليه السلام، وليس كما صوروهم من صورة بشعة فيما يتعلق بعصيان يهوذا، اللي هي مملكة يهوذا أو مملكة السامرة، من صورة يعني قبيحة لا تليق، موجودة في الأسفار اللي ذكرناها، إشعياء وأرمياء ومراسي إرمياء، إسقيال وهوشع وغير ذلك. ربنا سبحانه وتعالى عبر عنها مختصرة في هذه الآيات الخمسة اللي موجودة في سورة الإسراء. صحيح هي خدت منا وقت طويل، لكن بان لنا ان في الآيات القرآنية رسالة قوية جدا جدا لإقامة الحجة على بني إسرائيل، نعم، او بقايا انتسبوا الى بني إسرائيل مفترض يكونوا على الإسلام والإيمان بالنبي عليه السلام، ولكنهم جحدوا رسالة الله عز وجل التي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت الآيات من باب إقامة الحجة عليهم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أنهم بعد هذا الخراب خاطبهم الله كما خاطب سائر أتباع الأنبياء والمرسلين، نعم، عسى ربكم أن يرحمكم، أي إن استقمتم وأطعتم وعبدتم الله وحده لم تشركوا به شيئا، وإن عدتم عدنا. عادوا لتكذيب عيسى عليه السلام وحاولوا قتله، وعادوا أيضا في أيام عيسى قبل مولده، أيام زكريا ويحيى، وموضوع مسألة إن هم عادوا إلى الأرض المقدسة، نعم، بهذا الاتجاه اللي بيسعوا فيه إلى الانتقام من البشرية، وليس على المناهج النبوي أو المنهاج النبوي للأنبياء والمرسلين، فترصدوا لعيسى عليه السلام، فلما وجدوه أنه لا يستجيب لهم مكروا له وحاولوا قتله، فنجاه الله تبارك وتعالى ورفعه إلى السماء. أيضا عسى ربكم أن يرحمكم لمن توجه إلى يثرب انتظارا لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بنو قينقاع والمضير وقريظة، وقد كان من شأنهم ما تقدم ذكره في كتاب رب العالمين، وأيضا تحدثنا عنه بالتفصيل. وثم بعد ذلك بعد أن تشردوا في البلاد اللي هم اليهود الذين لا يمثلون الأنبياء، يعني نتكلم على اليهود أو النصارى، لا اليهود يمثلوا موسى ولا النصارى يمثلوا عيسى اللي هم موجودين دلوقتي كطوائف ضلت وانحرفت عن الدين الحق، إنما يمثل طريقة الأنبياء والمرسلين اللي مبنية على توحيد رب العالمين وفهم الغاية من الحياة ولماذا خلقنا الله، يمثلهم أهل الإسلام السابقون بالخيرات والمقتصدون، وأيضا الظالمون لأنفسهم على قدر طاعتهم لرب العزة والجلال. نعم. فإن عاد هؤلاء الذين ظلموا مرة أخرى، أو عاد المسلمون إلى الإفساد من بعض الأمم اللي تنتسب للإسلام أو المدن فيشركوا بالله أو يتخذوا آلهة مع الله تبارك وتعالى، نعم، زي ما حصل في الجزيرة العربية قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وزي ما حصل من الصوفية اللي عظمت المخلوقات وجعلتها كالخالق تحت مسمى المحبة أو الإنسانية أو ما شابه ذلك، ربنا سبحانه وتعالى يعود مرة أخرى إلى إضعافهم وإلى تسليط الأمم عليهم، وقد رأينا ذلك شاهدا وحاضرا حتى يومنا هذا، حتى تسلط عليهم من لا ينتسبون إلى موسى اللي هم اليهود ولا ينتسبون إلى عيسى اللي هم النصارى. نعم. الدعوة الانتساب لموسى عيسى ظلما مصورا، لكن الله قال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة، لكل من كفر أو أشرك شركا أكبر أو كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن جهنم تحصد هؤلاء وتصبح حصيرا أي فراشا لهم. ثم قال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم. وقد بينا طبعا من خلال المقارنة أن القرآن يهدي التي أقوم، أفضل ما يمكن التعبير عن الحقائق، القرآن يهدي لأفضل ما يكون من مناهج تسعد البشرية اللي هو منهج الإسلام، ما يتعلق بالتدبير الشرعي هو أقوم، ما أقوم في الحفاظ على النماذج البشرية اللي ربنا اختارها لقيادة الأمم وتوضيح مسارها الصحيح اللي هم الأنبياء والمرسلون، أقوم كتاب وصف الأنبياء هو القرآن. نعم. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، من أراد القيادة الحقيقية في حياته فحيلجأ إلى القرآن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قضية في قضية إيمان واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يعني هنا الذين يعملون الصالحات هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللي كفر بالنبي عليه السلام فمهما صنع فعمله ليس بصالح لأنه على غير منهاج النبوة. حتى لو نسب نفسه لآل البيت. حتى لو نسب نفسه لآل البيت. والمجوس أغلبهم فعلوا ذلك. نعم. محاولة منهم لضرب الإسلام بالدعاء الإسلام. وهذا ما سعى إليه اليهود في تخريبهم لدين الأنبياء، لأن شاول أو بولس بتلاقي أمثلته كتير اللي بيخربوا في الدين. شاول كان يهودي ادعى إن هو من أتباع عيسى، لكن عيسى اللي هو الرب واستطاع أن يجعله رسول ويخرب عليهم دينهم. زي شاول الطائي ابن عربي وشاول ابن الفارض وده شاول، وزي شاول ابن السوداء اللي دخل يدعى الإسلام ثم خربه عن طريق المغالفة علي بن أبي طالب وظهور الشيعة، أو الخوارج اللي قتلوا عثمان بن عفان يعني جت من وراء مصيبة. نعم. زي شاول الهلالي، انت بتلاقي شاول كتير اللي هو عايز يستخدم الدين في الترويج لضلالات اليهود وضلالات النصارى. نعم. وتحت مسمى الإنسانية يعني ثوابت الدين بيهدمها، فلم يعد كما يدعي هذا الشاول الهلالي ان ما فيش صراع بين الحق والباطل، ولا في صراع بين ايه كفر وايمان او شرك وتوحيد، وكلام يعني فيه سفه يقول فيه الصراع بين الحسن والاحسن والجميل والاجمل وغير ذلك. هذا الكلام طبعا زندقه وتضليل للمسلمين من افعال برضو شاول الهلالي. نعم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يبقى الذين آمنوا يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أي هؤلاء هم المتمسكون بمنهاج النبوة الذين آمنوا بجميع الأنبياء وعملوهم على نسق واحد وعظموهم في كونهم نماذج ارتضاها الله عز وجل لقيادة البشرية. نعم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالذين لا يؤمنون بالآخرة الوصف عام في كل من كفر بالأنبياء وكفر بنبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الدافع لكفره ليس طلبا للحق، فلو أراد الحق لاهتدى إلى معرفة الحق من خلال المقارنة. نعم. وإقامة الحجة عليهم. أعتدنا لهم عذابا أليما، يعني أعد الله لهم عذابا أليما، أعد إعدادا، فهو المعد. المعد ليس من أسمائه، من أسمائه، والإعداد حيبقى وصف فعله وأعد فعله. ثم قال الله تبارك وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالإيه؟ بالخير وكان الإنسان عجولا. يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، إن أحيانا الإنسان يدعو على نفسه أو ولده بالشر، كالأم التي تدعي على أولادها والرجل يدعو على أولاده دعاء بهلاكهم أو بحدوث مصيبة لهم أو ما شابه ذلك، كحرص ودعائي على الخير. بس ربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب لهذا الدعاء بالإيه؟ بالشر. زي الناس اللي ربنا ادهم النعم فيطلبوا تبطرا ربنا باعد بين اسفارنا، او زي ما حصل من بني اسرائيل في مساله استعجال الايه العذاب. نعم. ومساله ان هم وصلوا من الملك والتملك ما لا يستطيع احد ان هو ياثر فيهم يعني. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان إيه؟ عجولا، يعني يتعجل المراد وتحقيق المراد من خلال الحرص على مشتهيات الدنيا دون النظر إلى عواقب الأمور. نعم. لأن كل واحد بيتمنى ونفسه كل حاجة تحقق في ساعتها، لكن لو نظر الأمور بالتزام الشرعي والنظر إلى حكمة ربنا سبحانه وتعالى في تدبير الكوني وفي تدبير الشرعي ما هيكونش ده إيه حاله. نعم. وكان الإنسان عجولا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من آياته المتعلقة ب يعني تقليب الأيام والآيات والعبر، منها الآيات والعبر اللي مرت على بني إسرائيل من خلال تعاقب الأجيال. وحتى هم في عدم النظر إلى هذه الآيات ضلوا ضلالا بعيدا في حساباته. ربنا يقول: وجعلنا الليل والنهار آيتين، الجعل هنا جعل كوني. تمام. جعل جعلا، الجعل وصفاله، الجعل وصفاله جعل فعله، والجعل اسم مقيد، اسم مقيد. جعلنا الليل والنهار إيه؟ آيتين. آيتين أي علامتين بارزتين، وآيتين من أفعال الله الكونية، وآيتين في خلقهما لعلة من جهة التسخير لصالح الإنسان. نعم. فمحونا آية الليل، كلمة محونا آية الليل إن ربنا سبحانه وتعالى طمس، لأن المحو هنا معناه إزالة الأثر، ولما يحصل المحو ما بيحصلش مرة واحدة، مسألة ظهور السواد بحيث ينفصل عن البياض بياخد فترة، فترة زي ظهور الشفق كده، أو ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالفترة حتى يمحي الليل تماما دي آية من آيات الله عز وجل. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. طب آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، السعي في الكسب والمعايش، ولتعلموا عدد السنين والحساب، والحساب من خلال تعاقب الليل والنهار، من خلال تعاقب الليل والنهار، ومن خلال القمر اللي بيبقى في الليل. يعني محو آية الليل قد يراد بها ذهاب ضوء القمر بحيث يتسود الايه الامور تماما، ولا يستطيع الانسان يميز الضوء في الليل بسبب ذهاب القمر. ليل مظلم. طيب شويه يطلع في محو آية الليل شويه بشويه، يعني ما تمحاش كله محو كامل، لكن يصل المحو الكامل عند تقلب الشهور. عند تقلب الشهور بقى كده الدنيا سوداء، ويظهر نور كامل في ليلة البدر. ولو قلت فمحونا آية الليل بالنسبة للنهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتعلموا عدد السنين والحساب، سواء حسبت بسنة شمسية أو سنة قمرية الأمور مستمرة. لكن البشرية في حساباتها تنوعت من مكان إلى آخر، ومن طائفة إلى أخرى، حتى الحسابات اللي هم حسبوها فيما يتعلق بالسنين اللي مرت على بني إسرائيل، إن يبالغ قوي قوي ويكشف نفسه في اليوم التاسع في الشهر العاشر من ساعة ما عرفش إيه من حكم كذا. طب حكم كذا كان إمتى؟ يقف فينا برضو عكس، لكن هي أمور دخل الإنسان فيها على اعتبار أن ممكن حسابها صحيح، لكن يكون على نظام متسق والكل بيحسب، سواء طلع صح في حسابه أو مخطئ، لكن عنده إمكانية الحساب بحيث لا يخطئ. نعم. واللي ماشي عليه دلوقتي بالنسبة للعصر الحديث في أنه حساباتهم معروفة بدقة يعني، لكن أن الإنسان يتكيف في حساباته في أي زمان أو في أي مكان على حسب الليل والنهار ومحو آية الليل ووجود آية النهار، ده في حد ذاته آية من آيات الله تبارك وتعالى. نعم. سخرها من أجلنا، يعني شمس وقمر مستمرين ودائمين ودائبين من أجلنا، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى اللي يعني ينبغي فيها الشكر لله على هذه النعمة. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا، أي تطلبوا فضلا من ربكم، زي السعي في مناكب الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من إيه؟ من رزقه. لتبتغوا فضلا من ربكم، هل بس جعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم على إن الشغل البشري بالنهار؟ ده الأغلب على اعتبار الإيه؟ الأغلب، الوضع الطبيعي، الوضع العام. لكن في الليل اللي هو السكن ممكن في ناس تشتغل. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. عدد السنين والحساب. طب عدد السنين شمسية أو إيه قمرية؟ أو قمرية. والحساب حساب الساعات والمواقيت. لأن الحساب هنا بيبقى متعلق باليوم. متعلق باليوم على ان الساعة الاولى من النهار والساعة الثانية او الوقت على حسب توصيف الساعة ال 24 ساعة والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية او توصيف البداية عندنا احنا في اليوم الهجري بيبدأ بغروب الشمس الساعة 12 وقت الغروب والعشاء بتبدأ الساعة 1:30 ده التوقيت الهجري المعتمد يعني. لو انت رحت المسجد النبوي هتلاقي ايه مواقيت الاذان على حسب اليوم الاسلامي بالحسابات الاسلاميه والحسابات اللي هي الفلكيه او الشمسيه. فهتلاقي ان دايما كده اذان المغرب الساعه 12 وساعة ونص وأذان العشاء ده موجود حتى اليوم في الحرمين معتمد يعني. نعم. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب اللي فيها مواقيت الايه الصلاة وبداية النهار ونهايته والتوقيت اللي ربنا سبحانه وتعالى حددها في الصلاة. نعم. وكل شيء فصلناه تفصيلا. والكلام ده كله متعلق بالقرآن الذي هو ايه اقوى يعني الذي اقوى. لاحظ في الايات ربنا بيذكرها تلاقي في حاجات متعلقه بحياه الانسان بتكشف لك الفايده من وجوده والفايده من وجود الاشياء وعلاقته بالاشياء وهي مسخره عشان ايه. دي ميزه في القرآن ما تلاقيش في حاجه دي. واحنا هنا في الدكتور ما زلنا في الخطاب مع المقارنه بالتانيه المقارنه ان كل ايه هنا يعتبر مثلا شاهد لقول نبي من الانبياء وبيعز بني اسرائيل. ما على طول ما هتلاقي ان كل ايه من هنا يا اما جاء مثلها في مساله المعنى. نعم. مع اختلاف الصياغه في نصيحه لبني اسرائيل او الكلام عن وصف رب العالمين او الكلام عن الشرائع والاحكام او الكلام عن الاخبار اللي ربنا يعني يختصر مثلا قرابه 300 صفحه عندهم في 5 ايات عندنا ويطلع الكلام تمام زي ما ربنا سبحانه وتعالى اخبر. ده في حد ذاته حجه وبرهان على ضروره الايمان بالنبي عليه السلام عليه الصلاه والسلام وعدم الكفر به. فأي واحد عاقل بعد قراءة هذه الأمور إن لم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا جاحد. نعم. وكل شيء فصلناه تفصيلا تفصيلا يعني كل شيء لبيان الهداية للناس. إن هذا القرآن يهدي التي أقوم الهداية الشرعية. نعم. فبين الله عز وجل فيها كل شيء وكذا الحال في التوراة بينت كل شيء يحتاج الإنسان لقيام الحجة. يعني مش بس في القرآن كتب الأنبياء كلها جاية على أساس تبقى الخريطة واضحة مش حاجة مستخبية كل واحد عارف الحق فين والباطل فين ولو انحرف انحرف عن علم. إنما من غير رسول لا ما يعذبوش ولا يحاسبوا. نعم. عشان كده قال وما كنا معذبين حتى نبعث ايه رسول. نعم. وكل شيء فصلناه فصل تفصيلا فهو المفصل. فالتفصيل هنا هيبقى وصف فعله والفعل فصل والاثنين جايين جنب بعض على فكره. فصل تفصيلا. فالتفصيل هنا على ان اللون اللي هو اللي واخده الكلمه او اللي واخدها الكلمه على اساس ان ده الوصف بيتحدد باللون ده وفصلناه باللون الاخضر فصلناه ايه تفصيلا تفصيلا. والمفصل ليس من اسمائه الحسنى. لم يرد. لا في القرآن ولا في السنة. نعم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني كل إنسان حيتحاسب على ما فعل. وكلمة طائره في عنقه جاء من مما طار منه من الفعل، اللي خرج منه من إيه؟ القول أو الفعل، الحركات والسكنات اللي حاسب عليها. فالكلمة اللي بينطق بها طارت، أي خرجت زي الطائر لما بيخرج من الفصل من على الشجرة كده، يعني طارت راحت فين؟ سماع الناس. وطارت راحت فين؟ اتدونت في صحف الملائكة اللي بتكتب الأعمال. فكل صغيرة أو كبيرة من قول أو فعل ظاهر أو باطن يطير إلى التدوين على طول. وكل إنسان ألزمناه طائره فين؟ في عنقه. في عنقه. يعني كل محسوبة على تحمل أنت المسؤولية في رقبتك أنت. خبرك إزاي؟ ألزمناه طائره في عنقه، ألزم إلزاما فهو الملزم، فالإلزام هيبقى وصف إيه؟ وصف فاعله. وألزم فعله، والملزم ليس من أسماء. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يعني الملائكة دونت ما خرج من أقوال الإنسان وأفعاله وكتبته كتابة دقيقة ووضعت عليه الإيه؟ الجزاء. نعم. نخرج الإخراج للكتاب هيبقى وصف فعل، والمخرج اسم مقيد. نعم. ورد نصه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه إيه؟ منشورا. اقرأ كتابك. يعني كل اللي انت عملته مدون مسجل. يعني حتى في يوم القيامة لا يعذب الإنسان حتى يقام عليه الدليل. نعم. ويعترف. لا شك في هذا. نعم. اقرأ كتابها كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ودي إشارة برضو على ان اللي انتوا عملتوه يا بني إسرائيل وحصل بسبب الفساد منكم والخراب منكم ده كان امر عدل على ظلمكم وشرككم وعلوكم وبغيكم. ربنا سبحانه وتعالى رتب هذا الحساب في الدنيا وأيضا في الآخرة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، من مات على الشرك الأكبر خلد في النار. وربنا حذر من التوجه إلى غير الله وعبادة الأصنام، والعبادة الأصنام أو عبادة آلهة أخرى هم دايما لما يذكروا عبادته في قلبه زي ما قرأنا النصوص عندهم اللي هي اعتقاد الشرك. اعتقاد الشرك اللي هو تشبيه المخلوق بالايه؟ بالخالق. بالخالق، فيجعل مخلوقا مصنوعا من ذهب او فضه او خشب او صليب خشبي يعظمه كتعظيم الحق سبحانه وتعالى. نعم. هذا في حد ذاته يستوجب غضب ربنا سبحانه وتعالى والمعاقبة التي حدثت لهم كانت بهذا السبب. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك ايه؟ حسيبا. يعني انت اللي هتحسب بناء على اللي انت كتبته، على النظام اللي ربنا حدده للملائكة والعباد. اقرأ كتابك، اي ما كتب في كتابك اللي دونته الايه؟ الملائكة. كفى بنفسك، اي يكفيك أن تكون حاسبا على نفسك. نعم. من اهتدى الآيات اللي فاتت كلها شاهد التوحيد العبادة. شاهد التوحيد العبادة. ومن باب الأمر ليتطلب التنفيذ، وفيها من الخبر ليتطلب التصديق، لكن يتضمن برضو طلب فعل ما يدعو إلى طاعة الله وعبادته. من اهتدى أي هداية شرعية، يتبع الهداية الشرعية. فإنما يهتدي لنفسه، يعني اللي هيعبد ربنا الحياة هتعود عليه. ربنا سبحانه وتعالى مش هيستفيد منك حاجة. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ومن اهتدى شرعا هداه الله كونه. ومن ضل أي انحرف عن الهداية الشرعية أو عن الإرادة الشرعية أو التدبير الشرعي فإنما يضل عليها. يعني سيقع الجزاء على ضلاله وهو الذي سيتحمل العذاب والمسؤولين، فإنما يضل إيه عليها. على نفسه برضو يعني. قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني لا تزر وزرا فيحاسب فيه شخص على ذنب وزر لآخر. نعم، لأن كل إنسان ألزمناه طائره فين؟ في عنقه، يتحمل هو المسؤولين. إنما واحد يغلط أجل أحمل المسؤولية واحد تاني؟ إيه ذنب عيسى علشان يتحمل مسؤولية خطيئة البشرية؟ مالوش أي ذنب، إيه ذنبه في كده؟ لكن الرب هو اللي يتحمل الغلط، بقى الرب اللي خلقنا ورزقنا ويسر أمرنا، وفي الآخر تيجي تتحمل الغلط كمان. يعني بدل ما تشكر على نعمه، نعم، تيجي تقول أنت غلطان وأنا جاي أخلص البشر من خطيئة، أو غلطة في حساباتي في خلق الخلق فمعليش هصلحها. يعني طبعا كلام لا يقل. هو ده فعلا موقفهم يوم القيامة، إنهم هيقولوا الرب هو هو اللي عمل فينا كده. ولذلك العقيدة عند النصارى جبرية. العقيدة جبرية. والعقيدة الجبرية ان الشخص يتملص من المسؤولية فقط على ربنا. فخلاصة عقيدتهم ان ربنا هو الغلطان، انا مالي. صحيح. يبقى اوصف كل الانبياء وكل الناس بابشع واقذر الاوصاف وربنا هيشتغل عنك. وطبعا احنا لو جينا نبص الاثار بتاعتهم في الدكتور الاثار السبعة، الروح القدس بيحل فيه بعد ما بيتعمد ويترشم، فهو لما بيعمل خطيئة بعد كده ويرتكب فعل او معصية، ازاي هو بيعمل كده والروح القدس حل فيه؟ ما هو لك هي هم مش عارفين ليه، لان مذهبهم مذهب جبري. مذهب جبري اللي ذكر فيه هذا اليهودي او النصراني لشيخ اسلام تيمية، اي علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي، إذا ما قضى ربي بكفر بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي؟ دعاني وسد الباب عني فقال هل وقال هل إلى فهل إلى سبيل دخول بينوا لي قضيتي؟ وبعدين قال إذا شاء رب الكفر مني مشيئة فهل أنا عاصل في اتباع المشيئة؟ ده اللي بتعملوه. لكن مشيئة تبع المشيئة. حتى هم نفسه لما يجي يتكلموا على الإرادة الشرعية يحولوها لمشيئة. لتكن مشيئتك في الأرض كما في السماء. وهو أنا متبع للمشيئة. المشيئة دي كونية جبرية، محدش يقدر إن هو يردها. هي في الأرض وفي السماء وعليك وفي كل مكان. وربنا مش هيسألنا عن مشيئته. هيسألنا عن إرادته الشرعية. المحبة. هل أحببت ما أحبه الله؟ وأبغضت ما أبغضه الله؟ فأقول لك لا، أنا أحب ما شاءه الله. طب ربنا شاء وجود المؤمن الكافر. فأنت بتقول أنا بحب الإيه؟ الكافر. فضيعت الدين. والواقع بيقول عكس كده، إن أنتوا أذيتوا الأمة كلها وأذيتوا العالمين بما يفعله النصارى في المسلمين وفي غير المسلمين. وتناحرتم بين أنفسكم، كفرتم بعض. خلي ديت في جنب. أما تتكلم على ما حدث بين النصارى أنفسهم من تكفيرهم لبعضهم واستباحة دمائهم، كم من أرثوذكسي قتل على يد كاثوليك؟ كتير، لغاية ما أنقذهم عمرو بن العاص. كتير جدا. طيب كم من مليون قتل في الحرب العالمية الأولى والثانية؟ عد اللي مات في الحرب العالمية الأولى والثانية. ما أعداد لا يمكن، كبيرة جدا. تصل إلى 70 مليون. طيب من الذي ضرب القنابل الذرية في اليابان وفيها ناس كتير من النصارى؟ نصارى ضربوا نصارى، مش دول بتوع الله محبة؟ يعني مسألة عدم الفهم. هو دايما يقول لك المذهب الجبري كده. ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسولا. لا يعذب الله احدا الا ببعث الايه الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر في من لم يصل اليه الرساله، من لم يصل اليه الرساله لا يعذبه الحق سبحانه وتعالى، تمام، بل يجري له اختبارا يوم القيامة لتحقيق العدل. اختبار لأن هيدخل في من لم تصله الرسالة المجنون والأصم والشيخ الخرف ومن مات في الفترة ولم تبلغه الدعوة. فترة بين الرسل، بين الرسول ورسول، ما نعرفش حاجة عن حاجة، نبي ولا رسالة ولا وحي ولا زي، تطلق الفترة دايما ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، لأن كان في العرب كتير ما يعرفوش عن عيسى ولا عن موسى، من اللي عايشين في القبائل الرحل اللي ما يعرفوش حاجة. وكذا الحال عايشين في أماكن متفرقة من الغابات في إفريقيا أو في سيبيريا أو في أماكن أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أربعة يحتجون يوم القيامة إن ما وصلوش رسالة، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق يعني مجنون، ورجل هرم كبير في السن مش قادر يميز، ورجل مات في الفترة. فأما الأصم فيقول ربي قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، نعم، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني أو يحذفوني بالبعر، يعني أنا مجنون وإيه والولاد بيرموا علي الإيه الحجارة والبعرة بتاع البعير يعني. وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه، يعني لو أمرهم بشيء يعني، فيرسل إليهم رسالة يقول الله لكم ادخلوا النار. رسالة أن ادخلوا الإيه النار. النار يقول فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. هذا هو الامتحان الخاص بأهل الفترة أو كل من كان له عذر في عدم معرفة الرسالة. نعم. ده ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسولا. نعم. فهنا لأن يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه، لكن الوضع العام أهو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فنفى التعذيب معذب، ده اسم منفي عن الله تبارك وتعالى. وما كنا معذبين للكافرين أو لغير لمن لم تصلهم الرسالة أقصد، نعم، حتى نبعث رسولا. فالآية طبعا فيها كمال العدل وكمال الفضل، وفيها أن كل شخص يتحمل مسؤولية إيه فعله، فعل، وأن الله لا يعذب أحدا من خلقه حتى يبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. وبعث الرسل خلي بالك زي ما هو في الأمر العام كذلك في الأمر الخاص. يعني حتى نبعث رسولا، بعث فهو الإيه البعث، والبعث ليس من أسماء، والبعث وصف فعلي، والرسول ليس بشرط فيه أن يكون نبي. من الشرط يكون نبي، يأتي الوحي في القرن الخمستاشر الهجري. هل الرسول موجود؟ لا، لكن رسالة الرسول موجود والعلماء موجودين، والعلماء موجودين بالبلوغ. يبقى حتى نبعث رسولا أي رسالة جاء بها الرسول وحملها الناس إلى الأفق، يعني ده حتى عامة الناس. فالدكتور على المعنى ده يعتبر رسل، لان كل واحد بيتكلم عن مؤمن، دينه وبيتكلم عن الصح، ايه اعمل كذا يحدث وما عني تعملش ولا كذا. حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، ما هو ده بقى الكلام فيه على ايه، الرساله العامه والرساله الايه الخاصه. الخاصه ربنا لما بيحاسب الناس بيحاسبهم على ما بلغهم من الرساله الخاصه. فهقول يعني ايه رساله عامه ورساله خاصه؟ الرساله العامه ان واحد يسمع عن الرسول عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاة والسلام، زي ما الرسول قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه، يعني امه الدعوه او الامه اللي مدعوه فيها الناس الى اتباع النبي عليه الصلاه والسلام، سواء كانوا يهود او نصارى او مشركين او غير ذلك يعني. نعم. زنادقه، ملحدين، في الشرق، في الغرب، في اي مكان. لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني. وخصص فيها اليهود والنصارى بالذات، ليه؟ لان هم بيدعوا ان هم على الايه؟ كتاب. نعم. وعلى منهاج الانبياء السابقين، هم تبع ابراهيم عليه السلام او تبع موسى او عيسى. يهودي ولا نصراني. ثم يموت بعد ما سمع النبي عليه السلام ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا ادخله الله النار. فده نص واضح صريح، ما فيش فيه كلام. والقرآن فيما هو أوضح منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. بس هم يقول لك إيه؟ لا، الحديث واضح أوي أوي. يهودي نصراني ما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به أدخله الله النار. فيبقى تعالوا نوجه جهودنا كلها ونشتري زمم بعض الـ ربنا سبحانه وتعالى أضلهم في هذه الحياة، زي كل واحد من الناس اللي سهل قوي يبيع دينه ويجي يطعن في السنة، فيجمعوا مما يطلق عليهم الآن من التنويريين أو الثقافيين، وهم أظلم خلق الله وأشد الناس ظلاما، عشان يبقى ضربه كله موجه على إيه؟ على السنة. فحديث زي كده ما صدقوش، ويجعل القرآن يميعه ويضيع دلالته. يقول لك لا، ما فيش حاجة فيها تكفير أهل الكتاب. طب أهل الكتاب دول كفروا بالنبي عليه الصلاة؟ يلف ويدور زي الحرباية، لكن ما تاخدش منه حاجة. إنما الآيات واضحة، ده احنا كل نص وكل آية مسكاهم تقيم الحجة عليهم وإنهم قالوا جحود. نعم. أو أنكروا نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فالرسالة العامة هي في هذا. أما الرسالة الخاصة اللي بتوصل لكل شخص على حسب مقدار العلم اللي وصله من الرسالة. الرسالة الخاصة؟ مقدار العلم. يعني الرسالة الخاصة هتيجي إزاي؟ واحد ما يعرفش من أحكام الشرع غير حكم أو اتنين. والباقي ما يعرفش عنه حاجة. أو دخل في الإسلام على الإيمان المجمل. يا رب إن أخبرتني صدقت وإن أمرتني نفذت. نعم. لكن ما عرفش الأمر. ومات بعد ما شهد الشهادتين. يدخل الجنة على هذا. ما وصلوش حاجة من الرسالة غير إن هو فهم من الرسالة هذا الأمر. إنه يشهد لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. وكان آخر شيء تكلم به هو هذا. لو عاش وعرف الأحكام هينفذها. نعم. طيب هو عرف بعض الأحكام على مدار سنة أو اتنين بسبب إن هو على ما يتعلم اللغة العربية، فعرف يصلي. لكن مش عارف الصوم يبدأ منين وينتهي فين. ما شافش الصورة في المسلمين، وهو الوحيد بالمكان في مكان معين. فربنا يحاسبه على الصلاة وما يحاسبوش على الصيام، لأن هو بحث وما وصلش. نعم. لكن لو تجاهل البحث والسؤال عن الصيام وجات له رساله فيها وما تحاسبش، يحاسبه ربنا سبحانه وتعالى على عدم صيامه، لكن يحاسبه بالاجر على صلاته. النقطه ديت. نعم. الى ان تصل الامور الى ان كل لحظه بتمر على الانسان بتعتبر قضيه ابتلائيه مستقله، عشان يتحاسب فيها بتحدد زمنها ومكانها ومقدار العلم بها، لو عارف الحكم الشرعي ولا لا، ومقدار الاراده والنية والعزم ومقدار الاستطاعة على تنفيذ الفعل. نفذ عمدا واتبع الشريعة فيها ياخد ايه الاجر فيه. ما نفش مع سلامة الاستطاعة عنده يتحاسب على انه عاصي. نعم. في الحتة الصغيرة دي او في القضية الصغيرة دي. طيب هو يريد التنفيذ لكن ما عندوش استطاعة. فربنا يدل الاجر كده. نعم. القضية الابتلائية التانية اللي بعدها بعد 5 دقائق من الأولانية جاءت مش عارف الحكم فيه. يسألوا عن السبب في جهله. فإن كان بحث وما وصلش الحاجة أو سأل شيخ والشيخ ضلله أو ما عرفش يوصله قال أنا مش مقتنع بالكلام ده استنى مثلا شيخ تاني. يسقطوا له الحساب عندي. لا يحاسب عليه. ينقل على اللي بعده بعد دقيقة ولا اتنين وهكذا هياخد على حساب وقد ايه المقدار العمل قد ايه بالذرات تتحسب ومقدار الاجر الموضوع بالحسنات والايه والسيئات لغايه ان الشخص كل صغيره وكل كبيره بتمر عليه سواء كانت قضايا تلاقيها كبيره او صغيره جزئيه او كليه بيتحاسب على كل حاجه الملائكه قاعده متخصصه لكده ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ايه ما تفعلون فممكن واحد ما يعرفش حاجه من احكام الشرع خالص الا حكم واحد ويعمل به ينفذ معنى الايمان المجمل في قول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله يتحاسب عليه شفتوا ازاي يعني واحده يبقى ده الفاصل في دخول وما كنا معذبين حتى نبعث ده الفاصل يبقى كلمه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فيها قمة العدل والحكمة ومحاسبة العباد لأن الله تبارك وتعالى هو مالك يوم الدين استخلفنا واسترعانا واستأمننا كلنا زي ما كانوا بيضربوا الاسترعاء بالكرمة اللي للرب سبحانه وتعالى والناس شغالين في هذه الكرمة عشان يأدوا تطلعوا ايه في ناس ما تطلعوش حاجة خالص في ناس بيأكلوا المحصول كله وفي ناس المحصول بيخربوه خد بالك ازاي وهكذا فمحصول الشخص هو ما كتب في عمله والايات دي جايه برضو الاشاره لكده وما كنا معذبين حتى نبعث ايه رسول واذا ارادنا لاراده كونيه ان نهلك قريه اهلاك القريه بامر الله الكوني او باراده الله الايه الكونيه يبقى الإرادة هنا كونية مش شرعية. وإذا أردنا أن نهلك إيه؟ قرية. اللي هي مسألة أن ربنا يبتلي العباد بعضهم ببعض عن طريق أفعال الله الكونية. بخلاف التدبير الإيه؟ الشرعي. لو في أمر أراد الله أن يهلك فيه قرية زي ما أهلك بني إسرائيل والآيات دي جاية عشان خاطر إشارة للي حصل في إفسادهم واللي هم اتكلموا عنه بالتفصيل ساعة ما قلب الايه الأشوريين على الإسرائيليين والملك الأشوري جاي بيتعاظم وتكبر بيقول ولا يعلم أننا نحن اللي أرسلناه شوف إزاي هو يقصد الإرادة الكونية يعني هو جاي بالإرادة الكونية أو بمشيئة الله عز وجل والمشيئة كونية لكن جاي مخالف للشرع جاي معتدي سافك للدماء لأناس يستحقوا سفك الدماء ولكن ازاي زي ما صوروها ان ربنا قاعد يصفر لهم زي قاعد يصفر المصريين يستأجرهم من هنا ومن هنا اهو عبر عن الإرادة الكونية بان ربنا عمل صفارة للمصريين صفر للمصريين فالمصريين جم جري اخبرك ازاي وصفر الأشوريين وصفر البابليين وصفر مش نعم هو مش عارف يعبر عن الإرادة الكونية فعشان يعبر عن الإرادة الكونية قال ربنا عمل لهم صفارة شوف ال سبحان الله هذا ما عندهم نعم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها امرنا ده امر شرعي امر شرعي ده ولا كوني؟ امر شرعي امرنا مترفيها بايه؟ بالطاعه بتوحيد العبادة، نعم، بالتدبير الشرعي، بأحكام العبودية، بإياك نعبد وإياك نستعين، بالتزام الصراط المستقيم، هذه الأوامر الشرعية، تمام، أحكام العبودية أو الأحكام الدينية الشرعية، أو لا معبود بحق إلا الله، أو ينفذ أوامر الله فيما خولهم وصرعه، دي كلها أول. ففسقوا فيها، أي خرجوا عن أمر الله الشرعي. الإنسان لا يخرج عن الكون، الكون ده حاجة خارجة عن إرادتنا، ده واقع واقع. ففسقوا فيها فحق عليها القول، أي استوجبوا سخط الله وعذابه، فدمرناها تدميرا بعد الله تبارك وتعالى. نعم. وعلى فكرة بعض الناس قالوا أمر كوني، بس الكلام فيه يعني هيبقى صعب على الناس شوية، اللفة دي عشان نوضحها تبقى صعبة شوية. ليه؟ لأن هم قالوا إن أمر كوني على اعتبار إن في أمر كوني وأمر شرعي، والأمر الكوني زي الكتابة الكونية، والأمر الشرعي زي الكتابة الشرعية، والأمر الكوني زي الهداية الكونية، أخذ بالك إزاي؟ فأمر الله كونا مترفيها ففسقوا فيها لمخالفتهم الأوامر الشرعية. هو ده المعنى اللي أنا كنت أظنه في أمرنا. لا، أقول لك ممكن إيه؟ أمرنا مترفيها على قراءة. بس هي أقرب المعاني هو الأول اللي إحنا، المعنى الأول اللي إحنا ذكرناه. أمرنا مترفيها أمرا شرعيا ففسقوا إيه فيها فحق عليها القول، أي استوجبوا العذاب لمخالفتهم أمر الله الشرعي. وهذا ما حدث في الفساد اللي حصل بني إسرائيل في إشعياء وإرمياء، مرس إرميا وحزقيال وهوشع والناس دي. نعم. إن ربنا كلفهم بالتزام بعبادة الله وحده وعدم عبادة الأصنام فخالفوا. نعم. والمترفون في كل مدينة لم يستوعبوا المساكين وأكلوا مال اليتيم وأخذوا الرشوة وأخذوا الحرام وصاروا في السكر والقينات والغناء والخمر والزنا والدعارة، فاستوجبوا سخط الله تبارك وتعالى بمخالفتهم لأحكام الله الشرعية. نعم. فدمرناها، أردنا، أراد إرادة، فالمريد ليس من أسمائه. نعم. وأن نهلك الإهلاك وصف فعله، والمهلك اسم مقيد ورد بنصه. أمرنا مترفيها أمر أمرا فهو الآمر، والآمر ليس من أسمائه، والأمر وصف فعله وأمر فعله. فدمرناها تدميرا، التدمير هنا وصف فعل واضح، ودمر فعله، والمدمر لا أحسبه اسما لا مقيدا ولا مطلقا. نعم، ليس اسم، ليس اسم. والآية طبعا شاهدة لتوحيد الربوبية من وجه والعبادة من وجه. نعم. والآيات اللي فاتت كلها شاهدة برضو لتوحيد العبادة. نعم. جزاك الله خير فالدكتور، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني.